الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ويقع الطلاق. الكلام طبعا لا يزال في أول كتاب الطلاق، وتقدم الكلام في حكمه في ما ذكره المؤلف من الأحكام الخمسة التكليفية وبيان حكم من وقع منه عند زوال العقل ومن أكره عليه ظلما، ثم وقفنا عند قوله: ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. النكاح المختلف فيه مر معنا، وهو ما تخلف شرط من شروطه، وهو النكاح الفاسد وليس النكاح الباطل. قلنا النكاح الباطل هو الذي لا يصح مطلقا وليس فيه خلاف بالإجماع، أما النكاح المختلف فيه فهو الذي تخلف شرط من شروطه، كالنكاح بلا ولي أو مع شهود غير عدول أو بلا شهود ونحو ذلك، فهذا نكاح فاسد لا يصح، وهو نكاح مختلف فيه. مختلف فيه لأن مختلفوا في اشتراط الولي، وإن كان الخلاف ليس قويا لكن هو خلاف، هناك من الفقهاء من يراه، واختلفوا في مسألة الشهود، فبعضهم لا يرى الشهود ويكتفي بالإعلان. ومثل ذلك قال: يقع الطلاق. وتذكرون مرت معنا هذه المسألة، أنه إذا كان الطلاق إذا كان النكاح فاسدا فإنه إيش؟ يلزم أن يطلق. يلزم أن يطلق، لماذا؟ لأنه قد يأتيها من يريد نكاحها وهو يرى أن نكاحها الأول صحيح، فلا يمكن، فلا يحل له أن ينكحها، لذلك لا بد أن يطلق الزوج الأول وإن كان لا يرى هذا النكاح صحيحا، لا بد أن يطلق حتى لا تبقى هكذا فيأتيها من يرى أن النكاح صحيح فلا تحل له. فلذلك قال: يقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. يقع الطلاق ولو كان المطلق يرى أنه نكاح فاسد، ولو كان المطلق يرى أنه نكاح فاسد، أما إذا كان يرى أنه نكاح صحيح فهذا لا إشكال فيه. الكلام فيما إذا كان المطلق يرى أنه نكاح فاسد فنقول إن طلاقك يقع، بل لا بد أن تطلق حتى نخرج من هذا الخلاف، وحتى لا تحرم على من بعدك ممن يرى أنه نكاح صحيح. وهذا النكاح تكون المرأة فيه بائنا، تكون المرأة فيه بائن ولا بدعة فيه، فيوقع ولو كانت المرأة حائض، لأنها أصلا لا تحل له، هي في الأصل لا تحل له، فلا بد أن يطلقها، فلا عدة لها، هي بمعنى أنها لا تعتد له، لا تعتد له، فلذلك لا بد أن يطلقها. وحتى لو مسها فهي تستبرئ بحيضة، تستبرئ بحيضة. فالمقصود أن الطلاق في النكاح المختلف فيه يعني النكاح الفاسد يقع ولو رأى المطلق أنه طلاق فاسد، أما النكاح الباطل فإنه لا يقع بالإجماع لأنه لم يحصل نكاح أصلا، لأنه لا نكاح بينهما فلا يقع الطلاق. فالطلاق فرع عن النكاح، لأن الطلاق كما عرفناه هو إيش؟ حل قيد النكاح. فإذا كان ليس هناك أصلا نكاح معقود فكيف يقع طلاق؟ واضح؟ لكن في الطلاق المختلف فيه نعم هناك نكاح من وجه عند بعض من عند من يرى هذا نكاحا، فلذلك نقول يقع مثل هذا الطلاق. نعم. قال: ومن الغضبان، الغضبان يقع طلاقه عند جمهور أهل العلم، وطلاق الغضبان كما قال شيخ الإسلام على ثلاث درجات أو على ثلاثة أقسام. فهناك غضب يغلق العقل لا يدري الإنسان ما يقول، فضلاً أن تكون له نية، فضلاً أن تكون له نية. يعني عندنا الآن حتى تفهم مسألة طلاق الغضبان، عندنا فهم ما تقول، وعندنا أن تنوي ما تقول، واضح؟ فالغضبان إما أن يكون غضبه شديدا فيحول دون عقله ودون من باب أولى نيته، واضح؟ فهذا لا يقع طلاقه، هذا لا يقع طلاقه لعموم حديث لا طلاق في إغلاق، والإغلاق حمله بعض أهل العلم على أن المراد به الإكراه، وقيل انغلاق العقل، لأن الغضبان إذا غضب غضبا شديدا، وهذا ملاحظ، لا يدري ما قال، فإذا ذكر بقوله بعد هدوء غضبه ها ينكر أنه قال ذلك لأنه لا يدري ما قال، فضلا أن تكون له نية، فقالوا هذا لا يقع طلاقه. والدرجة الثانية التي أقل من ذلك، الذي يدري ما يقول لكن شدة غضبه حالت بينه وبين نيته، شدة غضبه حالت بينه وبين النية، هو لا ينوي الطلاق، وإنما لشدة الغضب انفلت منه الكلام الذي يعقل معناه ويعي ما يقول، انفلت منه الكلام رغما عنه بسبب شدة غضبه فطلق، فهذا محل خلاف. وشيخ الإسلام يقول الأقرب أن يكون هذا لا يقع طلاقه، ولكن الأظهر أن هذا يقع طلاقه، وهو المذهب، وهو الذي قال هنا ومن الغضبان، لأن الغضبان الذي حال الغضب دون عقله هذا أشبه بإيش؟ أشبه بالمغمى عليه، بالنائم، بالمجنون، واضح؟ فعلى كل حال المذهب محل خلاف في جميع أنواع في الغضبان، في الدرجة الأولى وفي الدرجة الثانية، هو محل خلاف في الدرجة الأولى وفي الدرجة الثانية. هنا أطلق المؤلف قال ومن الغضبان، أي مطلقا كل غضبان إذا تلفظ فهو مكلف يقع طلاق، لكن شيخ الإسلام يقسمه لثلاثة أقسام كما قلنا. القسم الأول الذي يحول دون عقله ونيته، كما في ويدل عليه حديث لا طلاق في إغلاق الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره، أبو داود وغيره. والدرجة الثانية الذي لا يحول دون عقله، يعني هو يعقل ما يقول لكنه يحول دون نيته، من شدة غضبه خرج منه هذا الكلام وهو لا يقصده، هو لا يقصده، هو يدري ما قال لكنه لا يقصد هذا الكلام، لا يدري، لا ينوي الطلاق. شيخ الإسلام يميل إلى أنه لا يقع مثل هذا الطلاق، لأن يقول يعني مغلوب على أمره، مثل أشبه بالمكره، أشبه بالمكره، لأن الغضب أكرهه على قول كلام لا ينويه ولا يقصده. والحالة الثانية الغضب المعتاد، الغضب المعتاد، وهذا لا شك أنه يقع طلاقه حتى عند شيخ الإسلام يقع طلاقه، لأنه غالبا لا يمكن أن يقع طلاق في الغالب إلا بسبب غضب، ما في إنسان يطلق وهو في كامل يعني الارتياح والأنس والطمأنينة والرضا، غالبا الطلاق إنما يقع عن خصومة، والخصومة غالبا يعني ينتج عنها شيء من الغضب. فلذلك الغضب المعتاد الذي لا يحول عن العقل ولا عن النية هذا لا يمنع الطلاق، واضح؟ نعم. والمؤلف هنا أطلق أن الغضبان على المذهب يقع طلاقه، الغضبان على المذهب يقع طلاقه، وكما قلنا المذهب فيه أيضا خلاف في الدرجة الأولى والدرجة الثانية على تقسيم شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. قوله إيه؟ لا لا يقع الخلع فيه، الخلع لا بد أن يكون عن نكاح صحيح. نعم، وهو المذهب، المذهب لا يرون الخلع إلا في نكاح صحيح، لا يرونه في نكاح فاسد، ولا فضل عن يكون نكاح باطل. نعم. ووكيله كهو، ويطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا. نعم، ووكيله أي وكيل المطلق، وكيل المطلق إذا وكله في الطلاق كهو مثله، مثله في إيقاع الطلاق، الوكيل مثل المطلق في إيقاع الطلاق، يقع منه الطلاق إذا وكله في الطلاق، قال وكلتك في طلاق امرأتي، فجاء الوكيل وطلقها، قال أنت طالق بما وكلني زوجك فيه من التطليق، فهنا يقع، فهو كهو يعني في إيقاع الطلاق ووقوع الطلاق منه، مثل المطلق بنفسه كما لو طلق هو بنفسه، ولكن يطلق واحدة. إذا وكله وكالة مطلقة لم يقيد له عددها ولا وقتها، فإنه يقع الطلاق منه متى شاء طلقة واحدة، طلقة واحدة، فإذا طلق ثلاثا لا يقع، لا يقع، إنما يقع منه طلقة واحدة، لأن أقل ما يقع عليه التوكيل في الإطلاق الواحدة، الواحدة. فلو وكله واحدة فطلق ثلاثا، أو وكله على الثلاث وطلق واحدة، قال في الإنصاف لا يقع إلا واحدة بلا خلاف في المذهب، إذا وكله في طلاق واحدة فطلق ثلاثا، أو وكله في ثلاث وطلق واحدة، في كلا الحالتين لا يقع إلا واحدة بلا خلاف. واضح الصورة؟ معنى ذلك أنه إذا أطلق في وكالته فإنه لا يقع منه إلا واحدة، ليس له إلا واحدة يطلق فيها. نعم، سيأتي الآن. قال ويطلق واحدة ومتى شاء، يعني إذا أطلق في الوكالة قال وكلتك في طلاق امرأتي، فإنه يطلق متى شاء أي في أي وقت، وليس له إلا طلقة واحدة، فلو طلق ثنتين أو ثلاثا لا يقع من الوكيل، لأن في الأصل أن الوكالة تقع على أقل ما يصدق عنه الطلاق وهو طلقة واحدة. نعم، أكيد. كهو لما قال كهو معناته أنه مثل المطلق في كل ما يتعلق به من أحكام. نعم، قال إلا أن يعين له وقتا وعددا، يعني إذن هو يطلق طلقة واحدة، إذا أطلق في الوكالة فليس له إلا طلقة واحدة ومتى شاء، إلا أن يعين له عدد الطلاق ووقت الطلاق، فإذا عينه فلا يقع إلا وفق ما عينه فيه، لأن الوكالة لا يحق للوكيل أن يتصرف بما يعني بها إلا بما وكله فيه الوكيل، لا يتصرف وفقا لهواه، فإذا وكلك في بيع لا يحق لك أن تشتري، وإذا وكلك في شراء لا يحق لك أن تبيع، وهكذا. فكذلك في الطلاق، إذا وكلك بعدد طلاق قال تطلق طلقة واحدة في شهر مثلا شعبان، لا يحق لك أن تطلق في شهر رجب مثلا، لو طلقت في شهر رجب قبل شعبان لا تطلق، لا يقع الطلاق، أو طلقت أكثر من واحدة لا يقع الطلاق. واضح؟ قال إلا أن يعين له وقتا، أي يحدد الوقت، فإذا لا تطلق متى شئت إنما في هذا الوقت، وعددا فلا تطلق العدد الذي تشاء وإنما العدد الذي وكلت فيه. نعم، فمعنى ذلك لو وكله أن يطلق ثلاثا وطلق ثلاثا يقع ولا ما يقع؟ يقع، أو طلق ثنتين يقع، لأنه وكله في الثلاث فيقع ما دونها من باب أولى، يقع ما دونها من باب أولى، لكن لو وكله ثنتين فطلق ثلاثا، أو وكله واحدة وطلق ثلاثا لا يقع الطلاق. نعم، خلاص، متى ما شاء، إلى أن يفسخ الوكالة، إلى أن يرجع في وكالته. نعم، تقع واحدة. إيه نعم، تقع واحدة قبل لا يقع، هنا. لكن المسألة هذه أيضا محل خلاف، لو طلقه بعد رجب، يعني وكله في رجب ولكن طلق في شعبان، هل يقع أو لا يقع؟ الأظهر أنه لا يقع، لكن قد يقال له وجه القول بأن بالوقوع، لأنه ما طلق قبل وإنما طلق بعد، لكن يظهر أن للتوكيل له أثر في هذا، وهذا الأظهر، وهذا معنى أو مفهوم مطلق كلامه هنا، أنه لا يطلق إلا في الوقت والعدد الذي قاله، فلو طلق قبل أو بعد فإنه لا يقع، لأنه قد يكون لا يريد طلاقها بعد ذلك. نعم. ممكن أن يقال بالرجوع إلى النية، لكن مفهوم كلام المؤلف خلاف ذلك. نعم. وامرأته كوكيله في طلاق نفسها. نعم، وامرأته مثل الوكيل كوكيله في طلاق نفسها، لو جعل الطلاق إلى المرأة، جعل طلاقها إليها، وكلها في طلاق نفسها، فلها مثل مال الوكيل فيما تقدم الكلام، إن أطلق فليس لها إلا طلقة واحدة في أي وقت، وإن قيد فبحسب ما قيده من العدد والوقت. نعم. لا أدري، قد يكون هذا ما يعني يعارض مقتضى النكاح، ما أدري. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة. نعم، هذا الفصل في بيان السنة والبدعة في الطلاق، كما تقدم ذكرناه أن الطلاق على قسمين من حيث السنة والبدعة، فهناك طلاق سني وهو الموافق للشرع، الموافق للشرع والموافق للسنة، وهناك طلاق، والقسم الثاني الطلاق البدعي أي المخالف للشرع الذي جاء على خلاف السنة، على خلاف ما شرعه الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى طلاق بدعي، ويأثم فاعله ويقع عند عامة أهل العلم، عند أكثر أهل العلم المذاهب الأربعة كلها أنه يقع كما سيأتي. والطلاق السني له قيود كما ذكر المؤلف هنا، له قيود، إذا تحققت هذه الشروط أو القيود أصبح طلاقا سنيا، وإذا اختلفت هذه القيود أصبح طلاقا بدعيا. فقال في بيان الطلاق السني: إذا طلقها مرة، هذا أول قيد، أن يكون الطلاق مرة، فإن طلق مرتين أو ثلاثا فإنه طلاق بدعي، فإنه طلاق بدعي. فالطلاق الثلاث محرم على المذهب كما سيأتي، والطلاق الثنتين أيضا بدعي، واختلف فيه هل هو محرم أو مكروه أو مكروه. فإذن أول قيد في الطلاق السني أن يكون طلقة واحدة، أن يكون طلقة واحدة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن رجلا طلق امرأته ثلاثا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ والحديث أخرجه النسائي وصححه جماعة من أهل العلم، وإن كان مختلف في يعني فيه، لكن صححه جمع من أهل العلم. فهذا الحديث دليل على أن الطلاق الثلاث محرم، وأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويأثم فاعله بغض النظر هل يقع أو لا يقع، وإن كان هو واقع أو يقع عند جمهور أهل العلم أو أكثر أهل العلم. واضح؟ والقيد الثاني قال في طهر، مفهومه أن الطلاق في الحيض أو في النفاس، يعني في غير الطهر، أنه إيش؟ طلاق بدعي مخالف للسنة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين لما طلق امرأته وهي حائض طلق امرأته وهي حائض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عمر أن يأمر ابنه أن يراجعها، أن يراجعها حتى تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، وفي بعض الألفاظ ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، طاهرا أو حاملا. هذا القيد الثاني. القيد الثالث لم يجامع فيه، لا بد أن يكون الطهر طهرا لم يجامع، لم يقع فيه جماع، لأنه إذا وقع فيه جماع قد يكون فيه حمل، فيختلف على المرأة، تختلف العدة، هل عدتها عدة حمل أو عدتها عدة أقراء، واضح؟ فإذن القيد لم يجامع فيه، لم يجامع فيه، وهذا دل عليه قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي لمستقبل عدتهن، لمستقبل عدتهن. وهذا روي تفسيره عن جمع من الصحابة، عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم، أن الطلاق يكون لمستقبل العدة، وفسره ابن عباس لعدتهن أي في طهر لم يحصل فيه جماع، لم يحصل فيه جماع. نعم. والقيد الثالث قال وتركها حتى تنقضي عدتها، وتركها حتى تنقضي عدتها، أي لم يطلق في أثناء العدة، لم يطلق في أثناء العدة، فإن طلق في أثناء العدة، لأنها في أثناء العدة لا تزال زوجة له، يقع عليها الطلاق، يقع ولا ما يقع الطلاق عليها؟ يقع، لا تزال زوجة، يرثها وترثه، ها، ولا تحرم عليه ويستطيع مراجعتها، فلذلك يقع طلاقه عليها، ولكن طلاقه عليها ها يكون طلاقا ايش؟ بدعيا، يكون طلاقا مخالفا للسنة، لأنه لا بد أن تنقضي عدتها أو يراجعها، أو يراجعها. كيف؟ ها؟ عدة ايش؟ إيه، عدة الطلقة الأولى. إيه؟ لا، لا بد أن يتركها، يعني قصد، القصد أنه لا يطلقها في أثناء العدة الأولى، العدة من الطلاق الأول. الآن لما طلقها طلقة أولى ابتدأت عدتها، طلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذه وهي في أثناء العدة، كم العدة؟ ما هو 3 أشهر، 3 حيض لمن تحيض، 3 أشهر هذه للآيسة والصغيرة، 3 حيض في أثناء العدة طلقها، في أثناء العدة طلقها، هل هذا الطلاق سني؟ نقول هذا طلاق بدعي، طلاق بدعي، لأنها لا تزال في عدتها، فلا بد إذن أن يتركها حتى تنقضي عدتها، حتى تنقضي عدتها. فإذا انقضت عدتها ثم طلق، ها، هل يقع الطلاق؟ ما يقع الطلاق، خلاص انتهت، انتهت. إذن وش معنى الكلام هنا؟ وتركها حتى تنقضي عدتها، يعني أو يراجعها في أثناء العدة تنقضي العدة، إذا راجعها انقضت العدة، إذا راجعها انقضت العدة ولا ما انقضت؟ انتهت العدة خلاص. فإذا طلق بعد ذلك، اختصم مرة ثانية وطلق، نقول هذه الطلقة الثانية هل هي طلاق سني ولا بدعي؟ إذا طلق الطلقة الثانية في طهر لم يجامع فيه بعد انقضاء العدة سني، لأنه راجعها انقضت عدتها، لكن لو طلق قبل أن يراجع فهذا طلاق بدعي، واضح؟ أو انتهت عدتها، انقضت عدتها وانفصلت منه ثم راجعها بعقد جديد بعد موافقتها وطلقها بعد ذلك، هذا يسمى طلاق إيش؟ إذا كان في طهر لم يجامعها فيه طلاق سني، هذه الطلقة الثانية تعد محسوبة الأولى، حتى ولو انفصلت عنه محسوبة الأولى. فإذا حتى تنقضي عدتها يحتمل أمرين، إما تنتهي تنقضي بالمراجعة ها ثم يختصمون أو يحصل طلاق بعد ذلك، أو تنقضي تماما ثم يرجع إليها بعقد جديد ويحصل طلاق، فهذا يسمى طلاق سني يصير. لكن مفهومه أنه إذا طلقها في أثناء عدتها وهي لم تنقضي هذه العدة، لم تنقضي بمراجعة ولم تنقضي بكمال العدة، فإنه يعتبر طلاق إيش؟ بدعي، لأنه يعني سيكون طلقتين في عدة واحدة. طيب، هناك قيد خامس ذكره الشراح كصاحب الروض وغيره، ولم يتبين حملها، لا بد إيش؟ أن لا يتبين حملها، لأنه لا بد إذا إذا إذا طلق وهي إذا تبين حملها فهنا في الحامل يعني لا سنة ولا بدعة، يعني لا يعتبر طلاقا سنيا، يعني لا يكون هناك بدعي في الحامل، لأنه عدتها واحدة حتى تضع حملها. واضح؟ نعم. قال فهو سنة، يعني بهذه القيود تكون سنة. نعم. لأن الشرع وقعه، الإنسان قد يفعل شيء ممنوع منه شرعا لكن تترتب عليه أحكامه ولو كان ممنوع شرعا. واضح؟ مثل الشروط الفاسدة ما تجوز وما تصح، لكن الشرع لا يبطل يعني البيع أو النكاح في هذه الشروط الفاسدة، فهناك شروط فاسدة لا تفسد هذه العقود، فيصحح الشرع العقد، يوقع العقد الشرع ولو كان هناك شروط فاسدة دخلت على هذا العقد. واضح؟ فكذلك مثل هذا طلاق بدعي أوقعه الشارع كما سيأتي معنا، ولو كان طلاقا يعني محرما أو طلاقا مكروها. نعم. صيغة ماذا؟ إيه نعم، تقول بما عندي من وكالة طلقت نفسي، وكذلك الوكيل يقول أنت طالق بما معي من وكالة في طلاقك أو كذا. نعم. فتحرم الثلاث إذن. طبعا القيد الخامس اللي قلنا ولم يتبين حملها، هنا يعني يكون الطلاق سنيا، وكذلك وإذا تبين حملها ها فهي في هذه الحالة لا سنة ولا بدعة في هذه الحالة، لأن عدتها واحدة. قال فتحرم الثلاث إذن، هذا مفهوم من قوله مرة، فتحرم الثلاث إذن يعني إذا طلقها مرة واحدة جملة واحدة، ولا فرق عند الفقهاء بين أن يقول أنت طالق ثلاثا أو أن يقول أنت طالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، كل هذا لا فرق بينها عندهم، فكلها تعتبر طلاق ثلاث وتعتبر محرمة، طلاق بدعي لا يصح أو لا يجوز، وإن كان واقعا عند جمهور أهل العلم. قال فتحرم الثلاث إذن. طيب والثنتين تكره، وقيل تحرم، قولان في المذهب. فتحرم الثلاث إذن، ما الدليل عليه؟ دليل مر معنا قبل قليل الذي عند النسائي وغيره، أن رجلا طلق ثلاثا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، فهذا دليل على تحريمه وأنه لا يجوز. هناك من أهل العلم من قال إنه لا يحرم بناء على تضعيفه لهذا الحديث، لكن الجمهور على أنه طلاق بدعي. نعم. وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع. نعم، إذا طلق الطلاق البدعي، هذا القسم الثاني. قال وإن طلق، القسم الثاني هو الطلاق البدعي. ما صورة الطلاق البدعي؟ أن يطلق ثلاثا يعني أكثر من واحدة، أو يطلق في حيض وكان قد دخل بها، لأن غير المدخول بها ها هذه لا بدعة ولا سنة في طلاقها، أو طهر وطئ فيه، هذا هو الطلاق البدعي. طلاق البدعي ما خالف هذه القيود التي ذكرها، أن يطلق أكثر من ثلاث أو يطلق في حيض أو نفاس، أو يطلق في طهر جامع فيه، أو يطلق في طهر جامع فيه. هذه الحالات الثلاث يكون فيها إيش؟ الطلاق بدعيا. قال فتحرم الثلاث إذن، هذا طلاق بدعي. وإن طلق من دخل بها، هذا قيد، لا بد أن يكون دخل بها. أما إذا لم يدخل عليها، طلق قبل الدخول، فهنا إيش؟ لا سنة ولا بدعة. لماذا؟ ها، إنسان عقد له على امرأة وطلقها قبل الدخول بها، قبل الخلوة والوطء، ها، أي ليس لها عدة، لأنه ليس لها عدة. نعم، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فليس لها عدة. التي ليس لها عدة، هل في سنة وبدعة؟ ما في سنة وبدعة، لأن السنية والبدعية هنا مرتبطة بمسألة العدة وإطالتها على المرأة. لأن الرجل لما يطلق في حيض، فمعنى ذلك أن العدة ستطول على المرأة، لأن هذا الحيض التي هي فيه أو هذا الطهر الذي جامعها فيه غير معتد به في مدة الحيض، في مدة العدة، كما سيأتي في كتاب العدد إن شاء الله. إذن وإن طلق من دخل بها في حيض، إذن مفهومه أن من طلق من لم يدخل بها فلا فرق بين أن يطلقها حائضا أو طاهرا، لا فرق، لأنه لا عدة لها. أو طهر وطئ فيه، من طلق في طهر وطئ فيه فهذا طلاق بدعي مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبدعة، والمراد بدعة يعني مخالف للشرع. البدعة هنا المراد بها المخالف للشرع، وليست البدعة الاعتقادية، وإنما المقصود به المخالف للشرع الذي لم يأمر به الشرع، لعموم قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، ولحديث ابن عمر في الصحيحين لما طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، فأمره أن يراجعها حتى تحيض، عفوا حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، إن شاء أمسك وإن شاء طلق. قال فبدعة، ثم قال يقع، وهذا عند جماهير أهل العلم، بل عند المذاهب الأربعة، أن الطلاق البدعي يقع. فإذا طلق المرأة وهي حائض أو في طهر جامع فيه فإنه يقع. ما الدليل على أنه يقع؟ الدليل هو حديث ابن عمر الذي في الصحيحين، حيث أمره أن يراجعها، وقالوا إن المراجعة لا تكون إلا عن طلاق، المراجعة لا تكون إلا عن طلاق. فلو كانت الطلقة هذه غير معتد بها، غير معتد بها، لما قال فليراجعها، لما قال فليراجع، وإنما بين له أن هذا الكلام لغو ولا قيمة له، لا، ما يقول له راجعها، لكن لما قال مره فليراجعها ثم حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. وجاء في رواية عند البخاري ولم يحسبها شيء، ولم يرها شيئا، عفوا، وحسبت واحدة، حسبت تطليقة، فدل على أن هذه محسوبة عليه، وأن الطلاق يقع، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. هناك قول آخر في المسألة، وذهب إليه شيخ الإسلام ونصره بقوة، وكلامه طويل في هذه المسألة، واحتج برواية عند أبي داود أنه قال ولم يرها شيئا، وهذه الرواية مختلف في ثبوتها، ومثل هذه الرواية لا يعارض بها ما في الصحيحين، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم بناء على ما في الصحيحين أنها طلقة محسوبة عليه، ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها. وهذه المسائل، هذه من المسائل العويصة العظيمة الكبيرة، ولذلك نصيحتي لطلبة العلم وبالأخص المبتدئين أن لا يتجرأ على مسائل الطلاق والفتية فيها. لا يعني أنك درست كتاب الطلاق أو مسائل الطلاق أن تتجرأ على مسائل الطلاق، لأن هذه فيها كلام في الفروج في تحليلها وتحريمها، فالإنسان ينبغي أن يكون عنده ورع وخوف. وأنا أعرف عدد من أكابر أهل العلم يتورعون عن الفتية في مسائل الطلاق ويحيلونها للقضاء أو يحيلونها للمفتي العام، ويقول أنا مكفي في هذه الأمور، بالخاصة الطلاق الأمور العظيمة الواضحة التي فيها إشكال كبير، واضح الإشكال فيها مثل الطلاق الثلاث ونحوه، ما يتجرؤون عليها لورعهم. ما دمت مكفي بالقضاء ومكفي بدار الإفتاء فأرجع الناس إليها. لكن العالم المؤهل للفتوى لو اجتهد وبحث هذه المسألة ورأى وأفتى فيها لا إشكال فيه، هو عالم ومؤهل للفتوى. لكن نقول إذا كان العالم المؤهل للفتوى يتورع عن مثل هذه المسائل، فكيف بطالب العلم المبتدئ الذي لم يؤهل للفتوى ولم يخول بالفتوى؟ لا شك أن من يتسرع في مثل هذه المسائل لمجرد أنه فهمها أو قرأ فيها أو درسها أو حضر درسا فيها، لا شك أن هذا من قلة الفقه وقلة الديانة والورع. لو كان عنده ورع ما تجرأ على مثل هذه المسائل. فالإنسان يحذر من الخوض فيها بحجة أن هذا قول جماهير أهل العلم، وهذا هذه مهم المسألة أن هذا قول جماهير أهل العلم. أنت الآن ستحرم امرأة على زوجها أو ستبيح امرأة لمن لا تحل له بحجة والله أني أنا أرى رأي شيخ الإسلام مثلا. بعض أكابر أهل العلم ترددت فتواهم في مثل هذه المسائل، أصبح لهم أكثر من قول فيها لما في هذه المسألة من الإشكال الكبير. تأتي أنت وتختار قول للناس وتحرم هذه على امرأة على زوجها أو تبيحها له لمجرد تتحملها عند الله عز وجل؟ ينبغي الإنسان يتورع عن مثل هذه المسائل، فهو مكفي والعلماء الحمد لله متوافرون والقضاء موجود قضاء شرعي. لست في بلد كافرة ولا بلد لا تحكم بالشرع، القضاء شرعي والقضاة شرعيون ويحكمون بالشرع، فإذا ما حاجتك؟ وهناك مفتي عام يرجع إليه الناس، مختصون عنده مكتب خاص بمسائل الطلاق، إذا ما حاجتك أن يعني تدخل نفسك في هذه المضايق وتتحملها عند الله عز وجل؟ ما أنت ملزوم، ما أحد ألزمك بهذا. فأقول لك إذا كان العالم الكبير المؤهل للفتوى يتورع، فينبغي نحن أيضا باب أولى أن نتورع عن ذلك. إذن الطلاق البدعي يقع، والدليل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنه. نعم. وتسن رجعتها، وتسن رجعتها لحديث ابن عمر، حملوا حديث ابن عمر لما قال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، قالوا هذا محمول على الاستحباب وليس على الوجوب، لأن المراجعة ليست واجبة أصلا، فلذلك حمل قوله صلى الله عليه وسلم هنا على الاستحباب لا على الوجوب، لأنه في الأخير قال فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. فإذا المراجعة هنا يعني ليس المقصود منها وجوب رجعتها، لأنه يستطيع أن يطلقها بعد ذلك إن شاء أمسك وإن شاء طلق، وإنما من باب التعليم والأفضلية، لأنك وقعت في أمر محرم فصححه. فالمذهب يرون سنية إرجاعها لمن طلق طلاقا بدعيا، سنية إرجاعها. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه يجب، لأن الحديث فيه مره فليراجعها، مره فليراجعها. نعم. ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. نعم. قال ولا سنة ولا بدعة، يعني في هؤلاء الأربع. لا سنة ولا بدعة يعني إيش؟ ما في طلاق سني، لأنك إذا قلت طلاق سني معناته أن هناك طلاق بدعي. الطلاق في هذا في كل وقت، في أي وقت. الصغيرة أي التي لم تحض، المراد بالصغيرة هي التي لم تحض، والآيسة التي انقطع حيضها، التي انقطع حيضها، وغير مدخول بها التي لا تحتاج إلى عدة، ما لها عدة، ومن بان حملها لأن حملها لأن عدتها تنقضي بانقضاء بوضع حملها، بوضع حملها لعموم. دل على ذلك الحديث الآية قوله تعالى في سورة الطلاق: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فذكر الثلاث: الآيسة والصغيرة والتي بان حملها أو التي هي حامل، وغير المدخول بها في قوله تعالى: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، التي ليس يعني لم يدخل بها. ويضاف إليها خامسة ذكرها مرت معنا، وهي إيش؟ ها، ذكرناها في أول الدرس وأشار إليها صاحب الروض وغيره. ها لا، التي طلقها في إيش؟ في نكاح فاسد، التي طلقها في نكاح فاسد، المطلقة في نكاح فاسد لا سنة ولا بدعة، يطلقها سواء حائضا أو غير حائض، لأن الطلاق هنا القصد منه لأنها في الأصل لا تحل له، في الأصل لا تحل له سواء انتظر حتى تحيض أو لم ينتظر، فالمذهب يرون أن لا سنة ولا بدعة في ذلك. طيب، نقف عند قوله وصريحه، نكمل في الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.